أحلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم يا سيدي. إذ قالت الملائكة جميل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. آمين. كمان يا شيخ كمان يا شيخ كمان أكمل أكمل يا سيدي كمان أكمل يا سيدي أكمل إن الله إن الله يبشر نفسه المسيح عيسى بن مريم. الله يا شيخ. آمين. كمان حد الآخرة كمان يا شيخ كمان جميل. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيدا كمان يا شيخ. الله أكبر عليك يا شيخ محمد. إذ قالت برد الملائكة تاني يا شيخ برد حد الآخرة جميل حلو. المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ولا ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. جميل جميل. ويكلم الناس في المهد وكهلا فتح الله لك متجلي. نعم الله يعينه. كمان نعم فضل الله. كمان يا شيخ إن الله يزيدك من نعيم الله. فتح الله لك. فتح الله عليك يا شيخ. نعم. الله الله الله. وجيه في الدنيا. الدنيا والآخرة حقا والآخرة الوشيخ وجيها في الدنيا توكل على الله. فتح الله لك. فتح الله لك يا شيخ. الله يزيدك. الله يقويك. ويكلم الناس في Ooh. يدي يا رب رضينا وارضى عنا يا المجد يدي آية من ربكم رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. نعم أيها سيدي. أني أخلد لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه برضه يا شيخ. نعم فيكون طيرا بإذن الله. الله الله الله الله عليك. فتح الله لك. فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تأتي بيوتكم. أيوة كمان. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم يا شيخ. نعم نعم بدري تحفنا الله يبارك لك. نعم يا شيخ. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم فيكون طائرا وابني ولك بها ولا برص عليه صلى الله عليه وسلم. الله لك ورسول الى عليك يا شيخ محمد. نعم لآية لكم.